هذه الأمور التي أخبرنا بها في الكتاب والسنة واعتقدناها وقس عليها القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وقس عليها ما بعد القبر من حشر ونشر وصراط ومحشر وجنة ونار. هذه الأمور يعني إذا أقول من حيث يعني الجنة والنار موجودة لكن أقصد الأشياء الغيبية. إن شئت تقول أنت قبل أن تخلق كنت شيء، والله يقول هل أتى على سبيل في منكم شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. هل قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات السبع الأرضين 57,000 سنة لم تكن موجودا أنت ولا السماوات السبع الأرضين؟ هل هي شيء أو لا؟ الصحيح أنها شيء في العلم ولا شيء في الوجود. هذا مقصد بين أهل السنة وخلاف وأهل البدع، نقول عدم أو نقول غير موجود هو شيء، لكن شيء بما في العلم ما يسمى في الأذهان في العلم، أما في الوجود في الأعيان فليس شيئا. في هذا المقصد سوف ندخل في هذه المسألة. فالعدم شيء في العلم وليس شيئا في الأعيان في الوجود. إذا زاحمنا مخالف قال تقول الشر ليس إلا الله وأنتم، هذا كلام القدرية كلام المعتزلة، يقولون أما تقول الشر هذا المعاصي خلق الله تنسبونها إلى الله، أو تقول ليست من خلق الله هي من صنعه وكسبه أو من صنعه وضحك الإنسان. الخير خلق الله والشر خلق الإنسان، فالإنسان ينفرد بشره ومعاصيه حتى لا ينسب إلى الله الشر وما لا يحب ولا يرضى. هم ألزمون بهذا، نلتزم بها ولا نلتزم؟ لا. فمن يجيب على هذا على هذا الشبهة بما ذكرناه؟ نقول وجودها هي مرادة، أراد الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فالإرادة هنا من الشر هي إرادة كونية والإرادة شرعية لم يعرفها. ما شاء الله هذا شيء كونية، والإرادة الكونية أيضا حيث هي إرادة واحدة أم إرادتان؟ من يعرف؟ الإرادة الكونية هي إرادة واحدة أم إرادة ثانية؟ الشيخ بس اليمين إرادة ثانية، إرادة ذاتية وإرادة غيرية، صحيح؟ فإذا ما إذا كانت محابة محاب الله مرضات الله مما تكون الله يرضاه فهي ذاتها، أما إذا لم تكن يحب الله ولا يرضاه فهي مراد لغيرها. فخلق الله لإبليس مراد لذات إبليس أم لما يترتب على إبليس؟ لما يترتب عليه من خير من توبة وقوبة وتجلى في الله عز وجل أسماء وصفاته. لما يقع الإنسان في ذنب بوسوسة وخطرات الشيطان يستغفر يا تواب يا غفار يا رحيم يا رحمن، فهذا ما تكون إلا بآثار الشر الموجود، آثار الشر الموجود. ولما يجاهدك الشيطان في المعاصي والكفر في الزندقة بغير ما كل ذلك، كلما جاهدته كما قال على الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، ذلك محض الإيمان، هذا نوع شهادة تؤجر عليه، كل ذلك أجر عظيم وآثار يريده الله من خلق إبليس، من خلق إبليس. فخلقه سبحانه وتعالى يعني لإبليس لا لذاته لما يترتب له مادة الشر، أصل مادة الفساد إبليس، وقس على إبليس من هو دونه. فالله سبحانه وتعالى يخلق الشر كونا لا وهي إرادة، إن نزلناه إرادة لغيره. فالآن إذا قال المعتزل هذا نقول نعم الشر ليس إلى الله. وما هو الشر؟ إذا قصد الشر أن الله يريد إرادة شرعية، لا، إرادة كونية تسمى المشيئة. فالشر محيط هو قدرا وكونا ومراد غيره، فننظر إلى آثاره، ننظر إلى آثاره فيه خير. حتى الأسباب التي تنزل وتنزل على الأمة هي في نفسها خير، ولهذا الأمة الإسلامية لم تنل من الأجور وتنل من الانتصارات ولم تنل من الخير الذي أراد الله وارتضاه الله إلا في غزوة أحد، بدر، فصل وفيصل وبرقان بين الإيمان والكفر. بعد ذلك انتصر المسلمون بفضل من الله، الله نصر المسلمين والمؤمنين. بعد ذلك انظر إلى محاب الله مراد الله تجلت في أحد،

فوجوده من حيث هو خلق من خلق الله، فخلقه من حيث هو خير، وجوده خير من عدمه. لكن هو الذي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما من أعطى واتقى وصدق وحسن فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره إلى آخره. فالله عز وجل ما يعني ابتداء لما يرى أن العبد يريد الضلال بعد إقامة الحجة يغله الله عز وجل، يظنه ولو علم بمثلا لا بعدها. فلما علم الله أن هذا في خروج تذبيح وكذا ما خرج، ما علم الله أنه لا يريد من إلا الخبال، يريدون الفتنة وفيكم سمعا كما قال الله عز وجل. نعم. وإن تركت تحركت بقطعها في خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بلقاءه لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، بل وضع بموضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهل الشر فعلم أن جهل. إذن الظلم مهم، تعرف الظلم مهم، هذا من مسائل العقائد في باب القضاء والقدر. ما هو تعريف الظلم؟ الأشاعرة يقولون، الجهمية وغيرهم يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا تعريف أهل الأهواء والبدع، الظلم هو التصرف في ملك الغير. هذه لا نظر إلى اللغة، لهذا قال قائل من قال من جهل لغة العرب أساء الأدب العرب. فاللغة بعيدة عن هذا المعنى، لكن أيضا تصرف ملك الغير نوع من الظلم مثلا. لكن أهل السنة يقولون الظلم ما هو؟ هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه يعتبر ظلما، وما يسمى عكس ظلم حكمة، حكمة هو وضع الشيء في موضعه. فماذا أراد الأشاعرة بالتصرف في ملك الغير؟ أرادوا أن يقرروا بدعتهم، كل ما في الكون خير يريده الله، وإن سمي شرعا أن هذا كفر وفسوق وعصيان لكنه خير والله يريده وإلى غير ذلك. الدليل قالوا كل الكون الخلق ملك الله، فكونه يفعل في ملكه فهو عدل، إذا تصرف في غير ملكه فهو شر عبر هوابه. فكون سبحانه وتعالى متصرف في ملكه ونحن ملكه خيرنا وشرنا ومؤمننا وكافرنا ملك الله، فما يفعل الله في ملكه فهو عدل. ولو أراد الله أن يدخل أولياءه وأنبياءه وأصفاءه هؤلاء يدخلهم النار فهو عدل. ولو أراد سبحانه وتعالى أن يدخل الظلم والكفر والفجر وقس عليه ذلكم الجنة فهو ليس ظلم. لما؟ قال أن الله تصرف في ملكه. هذه سقسطة من خالفة، هذا تلاعب النصوص الصحيح أن الظلم هو وضع الشيء غير موضعه. والله كتب على نفسه سبحانه وتعالى الرحمة، وكتب على نفسه عدم الظلم سبحانه وتعالى، حرم على نفسه سبحانه وتعالى الظلم، ولا بين سبحانه وتعالى أنه يعني وعد أن لا يحسن حقنا ولا يحسن أعمال غيرنا ولا تزل وازر وزر أخرى، وكل ذلك كل نص من السفرانين لا تكتسب بغير فعلها بكسب جوارح غيرها. فهذا الله ذكره وكتب عن سبحانه وتعالى. فالصحيح أن نقول من قبل الشيء في موضعه. نعم. فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حدث به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يملك شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن بجناب الحق تعالى ان يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحه في خلقه لوجه ما، هذا نفي المحال، فانه سبحانه خير كله بيديه. اذا يريده لغيره لا لذاته. نعم. فانه سبحانه خير كله بيديه، والشر ليس اليه، بل كل ما اليه فخير، والشر انما حصل لعدم هذه الاضافه والنسبه اليه، فلو كان اليه لم يكن شرا، فتامل فانقطاع النسبه اليه هو الذي صيره شرا. نعم. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلفا ومشيئا، إذن قد يقول المعتزلي أنتم الآن تفرون أهل السنة وخلق الله الشر والكفر، نقول نعم، إذن هذا يضاف إلى الله، إذن هو الخالق الشر والشر إليه، ونحن وأنتم يقولون ليس الشر إلى الله، فإما أن تقول الشر خلق من خلق الإنسان، وأما تضيفه ونحن لا نضيفه إلى الله عز وجل، فإذا يقول أنتم متناقضون، فيبدأ المؤلف يرد عليه، نعم. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئا، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، فإن أردت مزيد إيضاح من ذلك، فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة. الإيجاد والإعداد والإمداد، تكلمنا عن هذا، الإيجاد والإعداد والإمداد، نعم. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه يرد، فإن قيل هلا أمده إذ أوجده، إذن إلى الله عز وجل، لما أمد هذا كما أمد أبا بكر بالإيمان، لما لا يمد أبا جهل بالإيمان؟ هذه مناقضة عقلية، كل عياذا بالله يحاكم الله محاكمة المخلوق عياذا بالله بالعقل، فيبدأ المؤلف يرد عليه، نعم، ورددنا على هذه الشبهة في الدرس الأول، نعم. فإن قيل ما لا مزده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، إيجاده خير. وهذا أيضا تفسير مخرج جيد، أسألكم، هل الله عز وجل منع الهداية وبيان الحجة على أحد من عباده؟ ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل لما أدخل أبا لهب وأبا جهل النار وأبا بكر الجنة، هل أقام حجة على هذين الرجلين المؤمن والكافر؟ هما هذا أراد الخير وقبل الفطرة وقبل الخير، وهذا عياذ بالله منع الخير واعترض عياذ بالله وعارض وجحد وكذب ومده الشيطان بشكله ليس لي. فالله ما أراد ابتداء هكذا يترك هذا ويمنعه الخير، بل منعه لأنه لا يوجد خير، لا يوجد خير، نعم. والشر وضع من عدم إمداد، فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مريده أن التسوية بين الموجودات أبلغ بالحكمة، وهذا عين جهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، وكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس بالخلق متفاوت، فإن اعتاص عليك هذا فليس بالخلق أي خلق إلا حيث أمره. ولا تفهم حق الفهم، فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى يعطيه شيئا ولم يعنه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة. قال المعتزلة إذا قلت كما ذكرتم آنفا أن الله ليس الحكمة أنه إذا خلق يمدهم، طب لما لا يعينهم؟ سبحان الله، يعني يقصدون الله خلق أبا جهل وخلق أبا له، كان واحدا الله عقلا عياذا بالله أن يأخذ بقلب الإيمان، ورددنا عليه قال إذا قبلنا هذا لماذا لم يعينهم؟ نقول أعظم إعانة بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم إعانة، هناك همة إعانة أعظم من أن جعلهم سمع وبصر وقلوب تعي وتعرف وتميز الحق من الباطل والشر من الخير والإمام الكبر، كل ذلك إعانة لهم، إعانة لهم. ثانيا السؤال لكم، هل بالضرورة إذا نصح الناصح منصوحا أن يعينه على فعل النصيحة؟ هل بالضروري؟ ليس. أنا أقول لكم أن يعني هناك محاضرة طيبة للشيخ الفلاني عن الإيمان بالله واليوم الآخر، أوصيكم بها يا أبنائي يا أخواني يا طلابي يا مشايخ كذا كذا، هل بالضروري أني أحملكم على دابتي وعلى سيارتي وأخذكم وهي لكم الوقت والمناسب؟ يكفي النصيحة. ودي عن هذا الذي نصح موسى أن يخرج فلعانه وخرجه لا، قال إن قوم يأتلون ليقتلوه أو يقتلون بك ليقتلوه ما أعان ولا خرج، بس خلاص. قد تقتضي النصيحة أو الإعانة عدم الاستيش النصيحة عدم الإعانة، قد تقتضي الحكمة، نعم، ذكرها المؤلف، نعم.

فيسترسل مع الشيطان، يسترسل حتى يقع في الوسوسة، لربما يصل إلى الردة. الشيطان يأتي لأولياء في هذا الباب، أما العوام شهوات الشبهات، لكن أولياء الله يأتيهم في أمور عظيمة منها. فالله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام: بعدين أمتي ما أحدث بها نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. عفى الله فوق سبع سماوات كلما يجور في خاطرك وقلبك عفا، هذا صك من الله، صك غفران لك بشرطين. مهما وسوس جاء وصار وأقوى وأدفع الشيطان في قلبك والوسائس، فأنت معفو عنك هذا الشيء بشرطين: هل لا تتكلم ولا تعمل؟ تتكلم به رضا، لا تتكلم به خوفا، تقول يا شيخ أو فلان أو كذا، هذا الباب الشكاية والخوف، أو تعمل به بأثره وبمقضاه. أما لو أمر الشيطان بعياذ بالله بشيء من معاصي أو برده أو شيء، فعملت ذلك ما لم يتكلم أو يعلم. كونك تحبس نفسك عن كلام، لأن المعصية منها ما هو كلام ومنها ما هو فعل صحيح، سواء كفرا أو دون ذلك. فمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتكلم بهذه المعصية إذا كانت مما يتكلم بها، أو لا تعمل بها إذا كانت مما يعمل بها، سواء كانت معصية فسقا بدعة كفرا. حبس لسانك عنها رضا أن لا تقرأ، وعدم فعلك بمقتضاها، هذا صريح الإيمان، هذا أعظم أنواع الجهاد. وفي رواية: ذلك محث الإيمان، محض الإيمان. فهذا جهاد لما أن تعامل. فأما أن تسترسل بالمعاصي الصغيرة أو الوسوسة الفطرات مع الشيطان وأنه نفسه ويسر كثير يا شيخ أراك هذا الأول، ربما بعض المعاصي القريبة يسر يقول الشيطان وسوس نفسي كذا كذا كذا، نقول إذا استرسلت سكن الشيطان معك وقال ووقر في قلبك وآذاك صباح مساء، فيتعبك حتى يجهز عليك. لكن إذا قمت نمت الليل وقمت الصباح وعندك من الحلال المزعج المؤذية أو الأخطارات، فأقبل بها. والشيطان عام من فضل عام دورة تستوي، تأخذ كتاب تعقيد أنام تسير أحلام يسيرين ونسوا إليه ولا الشيطان إيش قال لك أنا أريدك، يبدأ الشيطان يبدأ يسمع كل ينتظر متى يجي الساعة عشر هنا ويبدأ الإنسان يسترسل يسترسل يسترسل حتى يعلم بالله يعيشوا ضنك ويعيشوا هم وغم. لكن إذا رأك اليوم ما تلتمت لي أصبحنا أصبح من الله أستعد لله مش داخلات من بطع يساري أول يوم ثاني يوم، قال هذا ما مش معنا ولا استرسل معنا ولا جاءنا ولا صدق كلمتنا وخواطرنا، ففي غير فرخونة. حتى وأنت صاحب الآن السيطان يأتيك في وساوس الخطرات في الداخل إلا هي مثلا، فإذا رأك منزعج قلق تريد سفلان وعلان، كم دوسة نحن بعض الناس قد لو لا يعني يعرفون ربما اتهمته بالوسوس يا شيخ أراك كذا، لا يا شيخ أنا أقصد كذا، خلاص لا تتكلم لا تعمل، لا شيخ الأمر أعظم ترى الأمر عظيم يا شيخ. في حديث الصحيح يقول: إن أحدنا لا ينفق من السماوات السبع أو من السماء الأرض أهون مما أن يتكلم به، يقول شيء تتكلم إلى الله. فقال ذلك صحيح، هل تكلم؟ قال لا. قال ذلك صحيح الإيمان، ذلك محمد الإيمان، فلا تترك للشيطان. والله عفى عنه، هذا الشيطان يعبث بخواطرك وخطراتك فلا تلتفت إليه. الله على قدر أن يجري منك مجرى الدم وأن الأصول يجول، فأنت تحبس الأمرين ألا تتكلم ولا تعمل فيما إذا كانت المعصية متوقعة على الكلام أو العمل. نعم. الإشارة بقوله: زاد صريح الإيمان إلى تعاونهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محفوظ الإيمان. وهو ابن حديث أبي هريرة. ويروى أن ابن عباس سئل قال: يا ابن عباس، نرى يهود أن رجل منهم إذا صلى كأنه خشب كأنه جذع شجرة لا يطرف بعين ولا يلتبس ولا يشتغل قلبه، وأحدنا إذا ما كبر يشتغل قلبه وانصرف بصره. يعني هذا يعني كأنه في شك في ديننا، هؤلاء على كفر وزندق، وهم إذا صلى أحدهم ما يتحرك، ورأيناهم عند الهيكل المزعوم هذا. قال: وما يفعل الشيطان بالبيت الخريب؟ ما يفعل الشيطان بالبيت الخريب؟ الشيطان إذا رأى يهودي ونصارى يكبر ولا يصلي يبتعد ولربما يزيد الخشوع وبكاء وخضوع. أما الولي مثلكم إذا رآه كبر جاء وسط ما يفعل الشيطان بالبيت الخارج. نعم. فإن وسوسة النفس مدافع. وأنت أيها طالب طالب العلم، أنت قبل طلب العلم لربما قبل يعني أخذ باستقامة كنت في عافية من النساء والسائل والناس ترى العامة مبسوطين آخرين إلا واحد، لكن أن تطلب العلم وتستقيم الوساوس الأمور هذا نوع الجهاد أعظم نوع الجهاد، جهاد النفس هذا صريح الإيمان محق الإيمان أعظم. ولهذا الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، العالم أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم. فإن وسوسة النفس ومدافعة وساوسها منزلت بمنزلة محادثة الكائنات بين النين، فمدافعة الوساوس الشيطانية واستخدامها صحيح الإيمان ومحو الإيمان. المدافع صعب تدافع لأنه شيء مغلوب عليه، ليس لك فيه حيلة ولا سلطان، لكن ألا تسترسل، بمعنى استرسال بمعنى ألا تسترسل، ألا تزعج نفسك، ألا تؤذي نفسك، ألا تظن بنفسك ظن السوء أنك لماذا وصلت إلى هذا المواصل أعوذ بالله. يعني ما أقول ابتسم، أقول لا تلقي لها باب، اعرض عنها. إن قدمت وبقت لها بس في لحظات أيام الشيطان يعرف يحاول يحاول حتى يصرعك يصرعك ما استطاع تركت والناس كفر يستقبلون عياذ بالله. صلى الله عليه وسلم يحفظك وعياذ بالله من الشيطان وسوسته. نعم. الاستمتاع ما يكون إلا بالخوض، الخوض وما ظل الناس بعد هدى كان عليه إلا أتوا الجدل، يقول عليه الصلاة والسلام ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. وبعض الناس أمام بعض طلاب العلم يخرج ما شاء الله في بعض القنوات على الجادة وعلى الاستقامة العلم، لكن عنده جدل عنده مناظرة وفيه ترويض للعقل وفي تذوق قل ثم يعجب بعقله ومرونته ونزعه للمسائل الأصولية ثم حتى يخذله الله ويفصله ويوكله إلى عقله لأنه لا يأتيه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل قال قال أبو بكر إذا ولا بد واخذ طرق قال الأوزاعي الثوري إذا كان يعني على شاكلة الشيخ ذياب قال قال أحمد أبو حنيفة قال مان يعني هو يصل إلى السنة العالية المباشر أنا أرى كذا وينبغي يفعل والآن الواضع الواقع بمعنى الانهزام والأمور وعياذ بالله. فهنا يوكل الله لنفسه ما ظل أناس ونعرف طلبة علم الآن عياذ بالله منهم من حل الحراف منهم من حرف منهم عياذ بالله وقع في مناقع ومستنقعات البدع، بل بعض جمع الجهمية والإرجائية والأشعرية والصوفية والقبولية وكان يدرس كتب التوحيد بعقولهم تذوقوها فالإنسان يقلع. يعني أنا أقرأ بعض الصالحين الآن للأسف كتب في باب ما يتعلق يعني في مشبع الكتاب السنة أكثر من البداية والنهاية أكثر ما يتكلم عن عقله وترتيب والتنظير وقال فلان وعلان وكلمات ما يشعرك بكتاب السنة. فهنا يبدأ حتى يصل إلى عياذ بالله إلى أن يرى هذه هي البضاعة الرائجة الآن هذه البضاعة الرائجة عياذ بالله فيمكن الله إلى عقله. ولهذا ما كفر الكافر إلا بعقله ولا اتبع صاحب بدعة بدعته إلا بعقله ولا عبد الرجل الهندوس البقرة إلا بعقله ولا عبد الرجل منهم الفأرة إلا بعقله. فقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير أبو جهل ذو عقل ما حد يمكن في هذا يعقل، لكن عقل الإدراك، عقل معرفة البداية، معرفة الحق، وهذا محروم على الإنسان. نعم. الخلاق النصيب، قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم، وخضتم كالذي خاض، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالبوج أو الصنف أو الجيل الذي خاض. وجمع سبحانه هذا الشاهد، هذا تفسير الآية. وجمع سبحانه بين ماذا؟ نعم، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض. إذا الخوض سبيل عياذ بالله للانحراف. نعم. لأن فساد الدين إما بالعمل وإما بالاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وهو البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مناخر الأمور قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس وروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. ولا تحزن يا طالب العلم، اليوم في كتاب خرج، وأول خمس كتاب خرج، طلعنا واحد اليوم بقرون، وخرج عن لكع عن لكع، واللي يجهر الخلاط، واللي يصنف الغناء، واللي الآن عنده كتاب عن اللحية والنجوز، واللي ما يرى الجماعة واجبة. لا تحزن، أنا أقول هؤلاء هم يدبر الزمن، هؤلاء يعني أقزام في عقولهم وفي علمهم وفي قلمهم، علماء أجلاء كبار كبار. كان ابن تيمية يتهيبهم في المناظرة، ما كانوا جهل، يتهيبهم، لكن ما بقي من 1400 سنة إلا الحق. الله كتب على نفسه أن ينصر هذا الدين، ونحن الآن دخلاء على هذا الدين. تريد أن تنصر الدين ففضل لك عليك، ليس إلا الله غني عني وعنكم، أن يكفر الله غني عني. كان حقا علي نصر المؤمنين، إنا نصر ورسلنا والذين آمنوا، فكتب الله على نفسه النصر. هل رأيت 1400 سنة سنة من السنوات يعني عام 800 أن الإسلام درس ولم يبقى له قائمة؟ بل مع ضعفنا قبل 100 سنة و200 خلافة العثمانية ضعف أشد ما يكون ضعف الأمة، مرت بدويلات من قبل والأمة منصورة ابتلاء. أنا نقرأ الباقلاني، نقرأ الجيل، نقرأ ابن فورة، نقرأ الإيزي، نقرأ الأشعري، فالحسن عشر رأس يعني المذهب، ليس لهم كتب، ليس لهم بقية باقي. بل بعضهم اللي عنده يعني تراثات الصنف رحمه الله وكذا ما يعد يعني شيء، ولا نقصد نفسهم عبرها. لكن أقول ما يبقى إلا كتب السلف، كتب التي ملئت بالكتاب والسنة، وقوة الصحابة، كتب السنة البخاري ومسلم، كتب السنة والمسانيد المعاجم، هي الباقي. كتب ابن تيمية أوريت من خلافات من أمراء ومن دول ومن مذاهب وفرقات، وعذب أصحابها، وكل من يقتنيها ما زالت تطبع وتباع قديما في زمانه وبعد الآن إلى قيام الساعة إلى أن يشاء الله عز وجل. الإمام أحمد، الشافعي، أبو حنيفة، مالك، ابن عبد البر. لو أردت أن أقول لكم الإمام أحمد في عصر 240 توفي القرن الثالث والنصف، العلماء في زمانه إعلام أجلاء أكثر من كما يعرفون، وليس لهم بقية باقي، لا ولا أثر في علم، يذكرون في اختيارات تلقحت في 1000 أو 100 صفحة في المغني ولا في كتب التواسيل، يذكر له قول. يأتي واحد في دبر الزمان لكع لكع يريد يظن أنه يدين بهذه الخيبات وهذه القنوات، الدين يبقى، يبقى بأهله، أهل الكتاب والسنة، منهج السلف، منهج السلف. نعم. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. أبو الحسن الأشعري رحمه الله ألف تآليف كثيرة، وتلقف الأشاعرة أصحابه وأتباعه، لم يحفظوا إلا 3 خطبة، كتابين مشهورة مثلا ينازلونها في الإبانة مثلا. وهذه الكتب في حقيقتها المقالات والإسلاميين، هذه أيضا فيها من الحق أضعاف أضعاف ما يظنونه، بل هي حجة بينه وبينه. فسبحان الله، أبو الرازي بن عبد الله محمد الرازي صاحب تقديس الأسيس ألف كتاب، كانوا إذا أرادوا يهاجروا ابن تيمية واعترضوا عليه الفتوى الحموية وقالوا كذا وكذا، كل يأخذ يسرق من كتاب الرازي، فأرد عليهم ب4 مجلدات ما طلع الكتاب الآن، ومخطوطاته مفقودة، سموا لي يجب على اعتراضات على الحموية. فلما عرف ابن تيمية، عرف أنه قام من زمان من هذا الكتاب، اتوني بالكتاب، أخذ تقديس التأسيس ونقضه، وسمى نقض التأسيس، تعرفونه والآن اسمه الآن بيان نقل أو بيان نقل بيان تدليس الجهمية. الأصل نقضه بالعقل بالنقل بأقوالهم بتنقضاتهم. أخرج الرجل الرازي الذي كان يعده كي الهراس وكان يعده ابن مخلوف وكان يعده الذين في زمان والزملكاني وهم السبكي تبيع تقي الدين كان يعدون هذا يعني الإنجيل الأشعرة. ظن أن أحدا من العالمين لن يستطيع أن يفتشه أو أن لا يقر بما فيه أو ناهيك أن يأتي إنسان ويعارضه. فجاء الشيخ السلام ورده إلى الآن ولا أعلم رجل لن يستطيع أن يعارض ابن تيمية لا في التجمولية ولا في كتاب بيان تلبيس الجهمية. الآن جامعات صالحة وهي ناس ونبهاء وعقلاء وهذا منطق ما يستطيعون. إذا أرادوا زيحمون في هذا الكتاب أخذنا لهم الشبح البعبع الذي إذا رأوه سقطوا وغصوا بريقهم. ما هو درس تعارض العقل النقل هذا خليه الورقة ضاقت الأمور السلامة فلا يستطيعون في التجمولية ما يستطيعون. ولا أعرف أحد رد على التجمولية إلا رجل معاصر اسمه عمر كمال لو كان أخرق أحمر يعني ما يعرف يدي الكتاب أفضل مما يعني سوى الورق الحبر رجل الجوينها ومن قبلها وكوثر المعالم الذي مات قريب الذي كان معالم ابن تيمية يهاب كتاب التنويرية يهاب لأن إما ترد بعقلك إن كنت عقليا وإما ترد بنقلك إن كنت سلفيا لا هذا السجن ولا هذا السجن ما تردها. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حتى من نعي النعي حتى إن كان منهم من أتى أمه على نيه كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتبتلك أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية إفراق الملة وإفراق الملل حديث ثابت إما بمجمع قولة الصحيح لغيره وإما حسن لذاته أو حسن لغيره كل ذلك صحيح مجموعي. نعم مقبولة. وعن معاوية أن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا على دينهم على اثنتين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني أهواء كلها بالنار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر ولو قد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع. وقوله ومن أكبر المسائل ليست أكبر لا من أكبر المسائل. نعم. وقوله من سأل لما فعل فقد رد حكم يعني من سأل الله لماذا الله فعل كذا عياذا بالله. نعم. فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعلى الأسئلة عن تفاصيل الحكمة بالأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألت عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها فإن قالت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة عرفت وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على ما عرفت على معرفتها ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها التاء وتسليمها على معرفتها التاء زائد عندكم استحوها طبعا في الرسالة. نعم. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولا تقولوا بما أمر ربنا. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف معلومة لم تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجهاد على القتال ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع ثم بذل الجهد والنصف الاتيان به على اكل الوجوه. المرأة الآن لماذا تقول بعضهم لماذا أرجل يعني نصيبي ومستقبل في الرجل مثلا عبارات الصفحات الإعلامية، لكن هي تقصد لماذا العصمة في الرجل؟ لماذا هو القيم؟ لماذا هو السلطان؟ هو الذي أمر أنا؟ لماذا أنا أتبع؟ نقول لماذا تنازع من أن يطوع هذا صاحب اللحية الطبق سيد السواق الذي يخشى الله يقوم الليل ويصوم النهار واتقي النقي الذي هو أكثر ذلا وذلالا وشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم هذا الذي معي. نقول خلاص أخرج. تريدين من؟ العلماني والقاري والملحد والصديق؟ إذا تلقفك هؤلاء ابتدروك ابتدروك ائتيني برجل ليس على الاسلام وقدر مرعاك ما تريدين، بمعنى امرك كل بهيمه تعيشين وتبتدرين وتكونين طعمه لاهل الاهواء والغرائز، وما امراه التي ارتقت هرم القضاره او الحضاره في اوروبا الا وهي اكثر النساء ابتدالا وامتهانا وخرسه وتحرشا، ويعني اشبه استخدموها السلعه كالسلعة في الصغير والكبير. نوقف الله في رجل آخر ليس كما تقولون ليس مطوع وليس طالب سنة ولا يقدر مرة يتيني برجل، بمعنى يجعلك يعني تسلخه من غيرة، وكل ما ينادي ويشد فيه العلمانيون الآن والليبراليون وغيرهم حقوق المرأة إذا صحت دعواهم فهي على حساب حقوق الرجل، يريدون أن ينزل الرجل حقه الشرعي وإما يعقون المرأة وإما يسقونها هباء منثورا. فالكتاب السنة وقراءة كتب السلف في مال الرجل المرأة تسمى واجبات المرأة. اليوم لا حقوق المرأة، كأن المرأة عندنا معلقة برجليها وأنها تجري صباح مساء سبحان الله. كل ذلك حتى تتحرر المرأة التي نعم كانت تقية نقية ولية فهي ناقص عقل ودين، ويأتي إلى امرأة لا تقية ولا نقية وتدعي أنها تريد أن تتمرد على الرجل، بمعنى أنها تكون سمونا المساواة والحرية، المساواة والحرية. تبتذلين يا أمة الله. إذا كان عندك في البيت تلفزيون قنوات ماجنة أوروبية قلب القنوات انظر ما هو دور المرأة هناك في أوروبا في واشنطن في أقبل شوارع واشنطن إن كانت غاضبة هي دنيا ولا في لندن ولا في موسكو ولا في باريس، انظر المرأة التي تمشي في أكبر شوارع حضارة العالم مبتذلة لا تستحق حقها، كل المذيع كل يتحرش منها، ومن احتضنها سلبها جميع ما عندها من عفاف وعفة وكل ما عندها من شيء، ولا يمكن أن تسير في حضارتهم إلا أن تتجرد لهم. الماء هذا إذا لم يفتح لي حاول تفتح فيه مرة لما يفتح رمش. فالمرأة عندما إذا مات عقلت وأظهرت محاسنها وتزينت وأصبحت شهوة تلوكها الألسنة والأبصار والأسماء لربما عياذ بالله يصلون إلى الفجر ما قبلوك. أنت تستطيعين أن تخفين تسترين جمالك وبهائك وعفتك؟ تستطيعين لو فعلت هذا ما قبلوك وما تقبلين الحضارة ما تكبرت لا تستدعينها حضارتهم أو قضارتهم صحيح ولا لا؟ نعم. ثم بعلول كونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الاتيان به على ملكة حكمه، فإن ظهرت فعلى هو إلا أقل، فإن هذا ما بالقياس ويقدح في الامتداد. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما غاضبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يكبر وقوفه في الديانة عليه فلا بأس به فشفاء. أما الذي يسأل في القضاء والقدر سؤال علم سؤال في نفسه يعني جهل وعي ما يمنع، لكن ساعات تعنتا واعتراضا ولما وكيف فهنا عياذ بالله الممنوع ايش المحظور شرعا. نعم. فشفاء العلم سؤال، ومن سأل متعنتا غير متفقهين متعنتا متعنتا متعنتا غير متفقهين ولا غير متفقهين غير متفقه غير متفقه. الآن مناظرة بين إسلامي وليبرالي، إسلامي وعلماني، مسلم ويهودي، حصلت المواقف هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز حرام ولا يجوز، ليس المنهج الكتاب والسنه. ان جاء هذا العلماني او الليبرالي او الحداثي او قس او يهودي ونصراني او شيء من هذا يريد ان يناقش ياتي على يريد الحق لا ياتي مع ينفر كنانات وشبه، هو ما يمكن أن تقنعه، يريد أن يسمع عوام المسلمين هذه الشبه. أقنعته ولم تقنعه، يريد أن يشبه ويلبس على عموم المسلمين، الناس في سلامة، الناس في سلامة، فلا يجوز هذا. حتى ما يسمون المسلم، يسمون الإسلامي، مصطلح جديد إسلامي، ما يجوز هذا. لا بد أن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم بلغه معمنا، أمره بيدك أنت. يأتي مرتعد في عجل فرائس عبد الله يا مسلم والله أنا عندي كذا، أنتم في المسلمين المرأة تغطونها وكيف غطت زوجتي وكيف عملها. يأتي مرتعد يريد الحق، طب لو أسلمنا وأسلمت وأهل الحجاج يمنح من عملها. يأتي متضعف منتسر وأنت تبلغه مأمن وراجع اسم كلام الله، ما يأتي يقول المرأة فيكم أنتم، أنتم المسلمين أنتم الإسلاميين أنتم، سبحان الله. ناس كله معنا في الصلاة الخمس، ثم يأتي يدعي الإبراج الماني ويتهم أولياء الله أنه هذا إسلامي هذا المذهب هذا الفكر وكذا، وذاك الإسلام يفرح يقول وافقتنا أنت كذا والعلماني أنتم الوالية اعتدال عندكم وكذا. إيش الإبراج؟ أنت الولي الإسلامي تكون مقبول عند الله وأنت مقبول شيء أمر، كان السهل يكون كانت من رسل بالنفاق. أنت يا طويل العمر هداك الله، فين عقلك وفين دينك تعرض على هذا دون أنك أنت اللي تعدل هذا التغطية هذا؟ اتق الله ولو كان في حتى الكبر من صورتك، أنت تستحي من الله إن أردت عندك شيء من العلم فعلم الناس دينها، وإن تستقر بدينك تبقى بينك وبين الله خير لك وأسلم. شيخكم الشيخ يرى الآن ظهر ويشرح، أنا أخبركم مسائل وسؤال أمام الله في الدرس، أنت تسمعوا إن أحسن فلي ولكم ولا أسألك عليه علي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن أحد يظهر الآن للدين تعليما وعدمه، أكثر الناس مسائل، الله غني عني وعن غيره، لكن من تصدقية العلم تكون صاحب خلاص وتقوى وراء أمور. أما إنسان يصنف هذا الخط هذا، فأقول ما يأتي من مناظرات بين الليبرالي والإسلامي ما يجوز، إذا ولا بد تكون محصورة في حجورهم في أماكنهم في مكان يجتمع هذا المسلم طالب العلم مع هذا العلماني الليبرالي ويتناقشون، إذا أراد إذا يسمى منه رائحة القبول والإقبال والإذعان ويريد عنده يعني ما يمنع، حتى لو يعطيه من جيبه يؤلف قلبه ما يمنع، لكن لا يأتي أيكم أي رجل أقوى مناظرة والناس تصلي وتصوم وتبكي والناس تكرم بها عرفة وقال وجد أنت تزيل البلة طينة، ما يجوز هذا. تذكر هذه الشبهات والشهوات، بل بعض الناس لما سمع أن عائشة فهمت كذا جلس أيام يبكي. شيخنا الشيخ مضاد رحمه الله والله أكثر من مرتين أو ثلاث، مرة معنا ومرتين سمعناه في الرياض يقول عنه ما تذكر بين يديه صحيح البخاري قصة الإبك اللي ويبكي ويجلس بالبكاء يبكي يبكي يبكي ولا في المجلس يبكي. فلها مناظرات وكذا وأمور وأنا مرأة صلى الله عليه وسلم ويقول عز دينه. نعم. ومن سأل متعمدا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل طيب سؤاله ولا كثير. قال في العربي الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الادله وايضاح سبل النظر وتفصيل مقدمات الاجتهاد واعداد الاله المعينه على الاستنتاج. قال فاذا عرض نازله اوتيت من بابها ووجدت من مضانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب بشبهات عرفته بين له الصواب ليرجع إليه. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة البيان عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القلة بذنب ما لم يستحله قوله. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم بالخلق موجود وعلم بالخلق مفقود. إنكار العلم الموجود كفر وإدعاء العلم المفقود كفر. ولا العلم المفقود علم كيفيات الله، علم لماذا فعل الله كذا، هذا مو علم الله عز ستره عنك فلا تبحث عنه، انت عليك بالعلم الموجود الان كتاب السنه واوامر الله، ايش افعل وامتثل واجتنب واترك. نعم. ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الشرط الاشاره بقوله فهذا الى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاء به الشريعه وهو قوله وهي درجه الراسخين في العلم، اي علم ما جاء به الرسول جمله وتفصيلا نفيا واثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي قضاه الله على انامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود اعتقد أهل السنة والجماعة ما من أمر يأمر به الله أو ينهى عنه إلا الحكمة، إلا الحكمة، علم من علم وجهل من جهل، والحكمة غير العلة، العلة يدور على الحكم، الحكمة لا شيء آخر، ما تنتهي إلى الحكم بناء. ألا ترى أن وقاء حكمة الله علينا من خلق الحياة والعقارب والبقر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة، لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفية علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بمعلوم. لهذا ننتهي من الكتاب الأول، هذا الله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. كل شيء إذا اختلف العلمان فأحدهما صحح حديث وآخر ضعفه، فهل يصح للمقلد أن يعتقد به؟ يصح للمقلد أن يعتقد به؟ يعتقد بأحدهما؟ له ذلك، إذا قلد إمام مجتهدا من أئمة الحديث فله ذلك، نعم، إذا كان عاميا، نعم. يقول ما صح قول الإمام السيوطي في ابن عربي أنه قال عنه هو ولي في ذاته وأحرمه النظر في كتبه. لا هذا السورة رحمه ما عنده نوع تصور وتعظيم لابن عربي، ابن عربي أجمع على السنة ولأنه من قول المال على تكفيره أنه زنديق مرتد هذا بالله وصاحب حلول ووحدة الوجود، هذا ابن عربي من زنديق الطائفة يعني محاسب الطائفة، زنديق ملحد ما يجوز أن على ولا تكون شيء من هذا، أو تقرير اعتذار له، أجمع أهل السنة على تكفيره. نعم. يقول التنصح للمبتدئين في العلم بكتاب تنبيه الهاجر على موقع الخطأ في كتب الأماجد. تنبيه الهاجر على موقع الخطأ في كتب الأماجد. لمن اشتهر إسحاق؟ ها؟ يسأل السؤال ده ما عاد كان معرفه كان أقصد إسحاق. ها؟ أبي إسحاق؟ أبو إسحاق بين المرضيون عندنا صاحب منهج السلفي وصاحب صناعة حديثية، ما يكون الرجل من جمل المرضي عندنا أقصده كتبه، نعم. يا دين تيوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم.